تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما جاء في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه في كتاب السنن، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا النفيلي، قال حدثنا محمد بن سلمة، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذا إسناد صحيح. فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا، فكانت عائشة طيب. وهذا إسناد صحيح وشاهده ما أخبرنا أبو عبد الله. هذا إسناد صحيح وشاهده ما أخبرنا أبو أخبرنا عبد أبو الله. عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو بردة بريد بن عبد الله عن علقمة بن أرسد عن سليمان بن بريد عن أبي أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن تمولد فإذا هم بمناد من الداخل: لا تخرجوا عن رسول الله، لا تجر، لا تخرجوا، نعم، تخرجوا عن لا رسول الله تخرج صلى عن الله عليه رسول وسلم الله قميصة. قميصا. نعم، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نصابي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، وعلى يد علي خرقة يغسله بها، فأدخل يده تحت القميص وغسله والقميص عليه. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن عامر أنه قال: قلت: من غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غسله علي وأسامة والفضل بن العباس. قال: وادخلوه قبره وكان علي يقول صح أن الغسل يغسله. كان من فوق القميص، ما أدخلش يده تحت القميص. قال: وادخلوه قبره وكان علي يقول وهو يغسل بأبي وأمي طيبا طيبا حيا وميتا. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، ووالي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. وروى أبو عمر بن كيسان القصار يروي عن مولاه عن زيد بن بلال روى عنه نعم. طيب وروى أبو عمر بن كيسان القصار يروي عن مولاه عن زيد بن بلال روى عنه عبد الصمد بن نعمان والقاسم بن مالك وأسباط. قاله مسلم بن الحجاج عن يزيد بن بلال كده حشية النص يعني ولا نعم، اعتراض. ده كأنها حشية روى ودخلت أبو النص عمر بن كيسان عن يزيد بن عن بلال. يزيد بن بلال مباشرة ولا زيد بن بلال أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى لحد عورتي إلا أحد لا يرى أحد غيري. غاي لا بعدها لا. فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. أحد. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء وراء الستر. قال علي: فما تناولت عضوا إلا كأنما يقلبه معي 30 رجلا حتى فرغت من غسله. أخبرنا أبو عبد الحافظ قال حدث أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا أبو عمر بن كيسان فذكره اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابي معكر سن انه قال كان الذي وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب او علي بن ابي طالب والفضل بن عباس يصب عليه الماء، قال فما كنا نريد ان نرفع عنه عضوا لنوسله لنغسله الا رفع لنا حتى انتهينا الى عورته، فسمعنا من جانب البيت صوتا لا تكشف عن عورات نبيكم ويزيد صلى بن الله عليه وسلم. بلال، ويزيد يزيد هو يزيد بن يبقى عن مولاه عن يزيد بن بلال برضه. قال وحدثنا يونس عن المنذر بن ثعلبة عن عباء بن احمر انه قال كان علي والفضل بن عباس يغسلان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي علي ارفع طرفك الى السماء. اخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن جعفر عن سفيان عن عبد الملك بن جريج انه قال سمعت محمد بن علي ابا جعفر قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بالسدر وغسل عليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرث بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها وولي سفلته علي والفضل محتضنه والعباس يصب الماء فجعل الفضل يقول أرحني أريحني قطعت وتيني. أرحني قطعت وتيني إني لا أجد شيئا يتسطل علي. باب ما جاء في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنوطه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك وهو خاله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لفظ حديثهما سواء، رواه البخاري في الصحيح عن ابي اويس عن ابن ابي اويس ابن. واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوليه يمانيه وليس فيها قميص ولا عمامه. واخبرنا ابو علي الروذبري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص هو ابن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانية من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد اوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبة عن حفص. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب بيض سحوليه من كرسوف ليس بها قميص ولا عمامه، فاما الحله فانما شبه على الناس فيها انها اشتريت له حله ليكفن فيها فتركت الحله فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لا احبسنها لنفسي حتى اكفن فيها، ثم قال لو رضيه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابي معاويه. وحدثنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردين حبره كان لعبد الله بن ابي بكر ولف فيهما ثم نزعا عنه، فكان عبد الله بن ابي بكر قد امسك تلك الحله لنفسه حتى يكفن فيها اذا مات، ثم قال بعد ان امسكها ما كنت امسك لنفسي شيئا مع منع رسول الله منع الله رسوله، فكان عبد الله بن ابي بكر قد امسك تلك الحله لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسك ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيه فتصدق به عبد الله. قلت هذا يدل على أن الحلة كانت لعبد الله، وفي رواية علي بن سيرين عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب، وذكر الحديث ذكرناه في كتاب السنن. أخبرنا أبو علي الروزبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القواضي قال حدثنا أخبرنا أبو سالم بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري أنه قال حدثنا علي بن حسين علي بن أبي طالب وكان أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى مروان بن الحكم وأحبه وكان أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة وأحبهم إلى مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب أحدها برد حبرة وأنهم لحدوا له في القبر ولم يشقوه. قلت هكذا روي عن مقسم عن ابن عباس وفي مروي عن عائشة رضي الله عنها بيان سبب الاشتباه على الناس وأن الحبرة أخرت عنه والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية برود برود يمنية يمنية غلاظ إزار ورداء أو لفافة. هي سحولية وسحولية، سحولية وسحولية سحولية بالضم بيضاء، وسحولية إلى نسبة إلى في بلد. اليمن، في اليمن. صلى الله عليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ايوب قال اخبرنا ابراهيم بن موسى واخبرنا ابو حازم العبدوي الحافظ قال اخبرنا ابو احمد الحافظ قال اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عماد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد أنه قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به قال وقال علي هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الدورقي. وفي رواية إبراهيم أنه قال عن هارون بن سعد عن أبي وائل أنه قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فذكره. باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كي يونس عن ابن بكير يونس عن ابن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس بن عبيد الله حسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسله حتى فره ثم أدخلوا النساء فصلينا عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصمعي قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حجرته حجرة والحفرته حفرة ثم كان الناس يدخلون عليه رفقا رفقا رفقا لا يؤمهم أحد. قال الواقدي قال الواقدي وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال وجدت صحيفة كتابا بخط أبي فيه أنه لما ويونس بن بكير عن ابن إسحاق أيوة كده وصاحب ابن إسحاق راوي السير نعم أحسن الله إليكم. قال الواقدي وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا قال وجدت صحيفة بخط أبي في أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره دخل أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع البيت وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم عليه أحد. فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى عز الله تعالى دينه وتمت كلمته وأومن به وحده لا شريك له فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لا نبغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس آمين آمين فيخرجون، ويدخل آخرون حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. باب ما جاء في حفر قبر رسول الله صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، الإسناد اللي فات ما كانش فيه لفظ الجلالة، عبيد الله، عن مش عبيد عكرمة بن عباس أصلا، عبد الله وعبيد عبيد الله الله وقسم وجعفر والفضل والفضل الفضل. أحسن الله إليك. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهم يلحد لأهل المدينة. فدعا العباس رجلين فأخذ بأعناقهما ثم قال اذهب أنت إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسولك أيهما جاء حفر له. ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به، ولم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وبلغني أنه بني عليه في لحده اللبن، ويقال هي 9 لبنات عددا. باب ما جاء في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا زياد بن الخليل التستري قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال قال علي رضي الله عن علي رضي الله قال قال علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، ولي دفنه وإجنانه دون الناس 4: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ونصب عليه اللبن نصبا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصمعي قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج عن الواقدي أنه قال حدثنا ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء، يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك. ونزل في حفرته العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وقوثم بن العباس والفضل بن العباس وشكران. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شجاع قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو فضل بن عباس وقثم بن العباس وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له انزل، فنزل مع القوم فكانوا 5. وقد كان شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس وهو يفترشها، فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الشعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ألقي في قبره أو قال في لحده قطيفة حمراء. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر لمحمد أباذي قال حدثنا أبو خلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال حدثنا أبو مرحب قال كأني أنظر إليهم في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، أحدهم عبد الرحمن بن عوف. أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن بكر السلمي من أهل بيروت قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا النعمان عن مكحول أنه أخبره قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ووحي إليه يوم الاثنين، وأجرى يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين ل62 سنة ونصف، وكان له قبل أن يوحى إليه 42 سنة، واستخفى 10 سنين وهو يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة واستخفى 10 سنين وهو يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة فمكث يقاتل 10 سنين ونصفا، كان يوحى إليه 20 سنة ونصفا، ثم توفي فمكث 3 أيام لا يدفن، يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلون عليه. وطهره ابن عمه الفضل بن عباس، الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب، وكان العباس يناولهم الماء، وكفن في 3 رياط، 3 رياط بيض يمانية. فلما كفن وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام 3، صلوا عليه عصبا عصبا، تدخل العصبة تصلي وتسلم، تصلي وتسلم، ثم لا يصفون ولا يصلي بي ولا يصلى بين أيديهم ولا يصلي بين أيديهم مصلي حتى فرغ من يريد ذلك. ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. فقال عند ذلك رجل من أنصاري: أشركون في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد أشركنا في حياته. فنزل معهم في القبر وولي معه ذلك معهم. وقته وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن كامل قال أخبرنا حسن بن علي بن عبد الصمد قال أخبرنا محمد عبد الله عن عمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفينه وضعوه حيث توفي، وصلى الناس عليه يوم الاثنين يوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء، وكانت صلاة الناس عن غير إمام. بدأ المهاجرون يصلون عليه ويستغفرون له، فلما فرغ المهاجرون أدخلت عليه الأنصار يفعل مثل ما فعل المهاجرون، ثم نساء المهاجرين ثم نساء الأنصار. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد جريج عن أبي جعفر عن أن رسول الله عن جعفر بن محمد عن أبيه وابن جريج عن أبي جعفر نعم وابن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، فلبث ذلك يوم تلك الليلة يوم الثلاثاء إلى آخر النهار. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الحميد بن وكار قال أخبرني محمد بن شعيب عن الأوزاعي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول قبل أن ينتصف النهار، ودفن يوم الثلاثاء. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الضحى طيب. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق انه قال: حدثتني فاطمه بنت محمد امراه عبد الله بن ابي بكر قال ابن اسحاق: وادخلني عليها قال حتى تسمعه منها عن عمره عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي مساحي في جوف ليلة الأربعاء. فاطمة بنته أنت محمد صلى الله إيه فاطمة إيه مرات عبد الله بن أبي بكر يونس بن أبي إسحاق الحضرمي فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر وقال ابن إسحاق قال باب ما جاء في من كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في من كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال كان المغيرة بن شعبة يدعى يدعي قال: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل حين خرج القوم: ان خاتمي قد سقط في القبر وانما تركته عند لامس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون اخر الناس عهدا به. قال ابن اسحاق: حدثني وليدي اسحاق بن يسار عن مقسم بن ابي القاسم عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع ابن ابي طالب في زمان عمر او زمان عثمان، فنزل علي على اخته ام هانئ، فلما فرغ من عمرته رجع فسكبت له غسل فاغتسل، فلما فرغ دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا به تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يخبركم أنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذاك جئناك نسألك. فقال: كاذب، كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوسم بن العباس. أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا وقدي قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال القى المغيرة فقال علي انما القيته لنقول نزلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاعطاه او امر رجلا فاعطاه. باب ما جاء في موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس بن بكير عن سلمات بن نبيط عن ابيه نبيط بن شريط الاشجعي عن سالم بن عبيد وكان من اصحاب الصفه قال دخل ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج فقيل له توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فعلم انه كما قيل ويصلى عليه. وكيف يصلى عليه؟ قال تجيئون عصبا عصبا فتصلون فعلموا انه كما قال. قالوا هل يدفن واين؟ فقال حيث قبض الله روحه فانه لم يقبض روحه الا في مكان طيب فعلموا انه كما قال. لم يقبض روحه. لم يقبض روحه الا في مكان طيب فعلموا انه كما قال. واخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتاده قال اخبرنا ابو الفضل محمد بن عبد الله بن خاميرويه الهروي قال حدثنا احمد بن نجده قال حدثنا ابراهيم بن زياد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمات بن نبيط عن نعيم بن ابي هند عن نبيط بن شديط عن سليم بن عبيد قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث في امره ابا بكر بصلاته ثم في اختلافهم في موته ثم في الصلاه عليه ثم في دفنه بمعنى حديث يونس بن بكير. زاد ثم خرج ويقول عندكم صاحبكم يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران السباك قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله عن حكيم بن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي مضى في حفر قبره قال فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل فدفنه في سجدة وقال قائل يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فرفع فراش الرسول. هي مكتوبة في سجدة. طيب ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فرفع فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته ثم دعا الناس إلى الصلاة عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا الرجال حتى إذا فرغ منه أدخل النساء حتى إذا فرغ نعم حتى إذا فرغ من النساء دخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط الليل ليلة الأربعاء. هكذا وجدته مدرجا في الحديث الأول. وكذلك روى جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق حديث الدفن واختلافهم في موضعه عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أو محمد بن جعفر بن الزبير قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا يقنه فقالوا كيف ندفنه مع ناس أو في بيته أو في بيوته. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال الله نبيا إلا دفن حيث قبض فدفن حيث كان فراشه رفع الفراش وحفر له تحته. أخبرنا أبو عبد الله حفظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق فذكر هو ويشبه أن يكون وراء من الوجه رواه من ال... طيب في قال ويشبه أن يكون رواه من الوجهين جميعا الله أعلم. فقد رواه الوقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أخبرنا أبو عبد الله الحبيب قال أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا حسن بن الجامي قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا الوقدي فذكر ورواه الوقدي أيضا كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغني قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره، فقال قائل: في البقيع، فقد كان يكثر الاستغفار لهم. وقال قائل: عند منبره. وقال قائل: في مصلاه. فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبرا وعلما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا قبض حيث توفي. وهو في حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، وفي حديث قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في موضع قبره، فقال قائل: في البقيع، فقد كان يكثر الاستغفار لهم. وقال قائل: عند منبري. وقال قائل: في المصلى. فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبر وعلما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا قبض حيث توفي. وفي حديث يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد، وفي حديث ابن جريج عن أبيه، كلاهما عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم النيسابوري بها، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن بعلوية العفصي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي، قال: حدثنا سفيان بن عينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال: عرضت عائشة على أبيها رؤيا وكان أعبر الناس، قالت: رأيت 3 أقمار وقعن في حجري، فقال: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض 3. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن علي، قال: حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي فديك، أخبرنا أبو علي الرزبري، قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن هانئ. طيب، قال: اخبرنا ابو علي الرزبري، قال: اخبرنا ابو بكر بن ياسر، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا احمد بن صالح، قال: حدثنا ابن ابي فديك، قال: اخبرنا عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم، قال: دخلت على عائشه فقلت: يا اماه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفه ولا لاطئه مبطوحه ببطحاء العرصه الحمراء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر ابو بكر، قبر بكر رضي الله عنه، قبر عمر رضي الله عنه. هذا لفظ حديث الرزبري. وفي رواية أبي عبد الله قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدمًا أبو بكر رأسه بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة، لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. رواه البخاري عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله المبارك. أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله الأسباني، قال: حدثنا حسن بن الجه، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا الواقد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطوحا. قال الواقدي: وحدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن ابي عتيق عن جابر بن عبد الله قال: رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماء، رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشا. قال: وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه ثم شق الايمن حتى انتهى الى رجليه، ثم ضرب بالماء الى الجدار، لم يقدر على ان يدور من الجدار. اخبرنا محمد بن عبد الله حفظه، اخبر، قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي وسهل بن بكار، قال: حدثنا ابو عوانة عن هلال بن ابي حميد الوزان عن عروه عن عائشه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه: ولولا ذلك لابرز قبره، غير انه خاف وخيف ان يتخذ مسجدا. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل او غيره عن ابي عوانه. باب ما جاء في عظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن جانجان الصرام بهمذان، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن الأسدي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي قادم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وإنا لفي دفنه ما رفعنا أيدينا عن دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أحد المغربين قال حدثنا كريمي، وقال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن سبيل عن أنس بن مالك قال لما قبل رسول الله في المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض ما كان أحدنا يبسط يده فلا يبصرها، فلما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال شهدت اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما كان أقبح منه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أمين ومحمد بن النضر الجارودي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرات عن ثابت عن أنس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي أيمن زائرا وذهبت معه فقربت إليه شرابا فإذا صائما المكان الذي أريده فرد فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحبي فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أمي أيمن نزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، ما عند الله خير للرسول، قالت والله ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على بكائي فجعلا يبكيان. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاصم، واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه عن قصه وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبه ابو بكر فيها قال ورجع الناس حين فرغ ابو بكر من خطبته وام ايمن قاعده تبكي فقيل لها ما يبكيك يا ام ايمن؟ قد أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا، فقالت إنما أبكي على خبر السماء كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع وعليه أبكي، فعجب الناس من قولها. أخبرنا أبو عبد الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الأصبهاني قال حدثنا حسن بن الجامي قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا وقضي قال حدثنا ابن أبي سبرة عن الحلبس بن هاشم عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نحن مجتمعون نبكي لم ننم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نسكن لرؤيته على السرير إذ سمعنا صوت الكرازين في السحر، فقالت أم سلمة فصحنا وصحى المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة وأذن بلال بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فانتحب فزادنا حزنا وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم، فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عبد الحميد قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال ما غرست نخلة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال حدثنا أبو جعفر بن سلام المدني قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد عن أبي أن رجال من قريش دخلوا على أبيه علي بن حسين فقال ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى، فحدثنا عن أبي القاسم قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله أرسل إليك تكريما لك وتشريفا لك وخاصة لك، أسألك عما هو أعلم به منك، أقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا، ثم جاءه اليوم الثاني فقال له ذلك فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما رد أول يوم، ثم جاءه اليوم الثالث فقال كما قال أول يوم رأيك جاء معه ملك يقال إسماعيل على 100,000 وكل ملك على 100,000 ملك، استأذن عليه فسأل عنه ثم قال جبريل هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك، فقال عليه السلام أذن له فأذن له فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله أرسلني إليك، فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضته وإن أمرتني أن أتركه تركته، فقال أو تفعل يا ملك الموت؟ قال نعم بذلك أمرت وأمرت أن أطيعك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال له جبريل يا محمد إن الله اشتاق إلى لقائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امضي أمي، فقبض روحه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع صوتا من ناحية البيت السلام عليكم أهل بيتي ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخالفا من كل هالك وضرك من كل فائت، فبالله سقوا وإياه فرجوا فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علي رضي الله عنه أتدرون من هذا؟ هذا الخاضر عليه السلام. وقد روينا هذا في الخبر الذي قابله بإسناد آخر، والمراد بقوله إن الله اشتاق إلى لقائك أي أراد ردك من دنياك إلى آخرتك ليزيد في كرامتك ونعمتك وقربتك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد وعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا قاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت تعزيته سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل من كل ما فات، فبالله سقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن المرتعد الصنعاني قال حدثنا أبو الوليد المخزومي قال حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن جابر بن علي قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت الملائكة يسمعون حس ولا يرون الشخص، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل فائت، فبالله فسقوا وإياه فرجوا فإنما المحروم من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذان الإسنادان وإن كان ضعيفين فأحدهما يتأكد بالآخر ويدلك على أن له أصلا من حديث جعفر الله أعلم. أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن ولوية قال حدثنا محمد بن مطلح قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا عبادة بن الصمد عن أنس بن مالك قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قبل أصحابه فبكى وحاول وجهه، فدخل رجل أشهب اللحية أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابا فبكى فصيبة بئت خلف من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا إليه فارغبوا وناظره إليكم في البلاء فانظروا فإن المصاب من لم يجبر. فانصرف وقال بعض الناس تعرفون الرجل؟ قالوا أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم القادر عليه السلام. عبد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر بمرة. باب معرفة الكتاب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوع الخبر إليهم بما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بالصفة وصورته وما ظهر في ذلك من أثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك ذا عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. قال فأقبلت وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل مدينة بسلناه فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس الصالحون. قال فقيل لي أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورعى اليمن. قال فأخبرت أبو بكر بحديثهم فقال أفلا جئت بهم؟ قال فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. هو البخاري صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخبرنا نعم قال لي ذو عمرو ذو عمرو نعم إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا. وأخبرنا أبو الله حفظه قال حدثنا علي بن مؤمل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زيادة عن زيد بن علاقة عن جرير قال لقيني حبر باليمن فقال إن كان صاحبكم فقد مات يوم الاثنين. أخبرنا أبو الحسين بن مشران العدوي وغدر قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عفير بن كعب قال حدثنا عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن كعب بن عبد بن عدي التنوخي قال عن عمر بن الحارث عن علقمة عمر ولا عمرو؟ عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي إيه؟ عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل لا لسه عن عمر بن الحارث بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن عدي قال أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم صرفنا إلى حيرته فلم نلبث أن جاءتنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاب أصحابي وقالوا لو كان النبي لم يموت فقلت قد مات الأنبياء قبله وثبت على إسلامي ثم خرجت إلى المدينة فمررت براهب كنا لا نقطع أمرا دونه فقلت له أخبرني عن أمر أردته لقح في صدري منه شيء قال ائت باسمك من الأشياء فأتيته بكعب فقال فألقى في الشعر شعر أخرجه، فألقيت الكعب فيه فصفح فيه، فإذا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيته، وإذا بموته في الحين الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فاشتدت بصيرتي في إيماني، وقدمت على أبي بكر فعلمته فأقمت عنده، فوجهني المقوقص فرجعت، فوجهني أيضا عمر بن الخطاب فقدمت عليه بكتابي فأتيته، وقعت اليرموك ولم أعلم بها، فقال لي: علمت أن الروم قتلت العدو وهزمت علمتهم علمت أن الروم قاتلت العدو وهزمتهم علمت بقى علمت عشان قال له قلت كلا. قال: ولما؟ قلت: إن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله وليس يخلف الميعاد. قال: إن نبيكم قد سرقكم، قتلت الروم والله قتل عاد. ثم سألني عن وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأهدى إلي عمرو إليهم، وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير أحسن عباس. قال كعب: قال كنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية، فلما فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا جاود، قال أخبرنا الزهير عن إسحاق عن عمرو بن حارث الخزاعي أخو جويرات بنت الحارث قال: لا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخبرنا البخاري في صحيح حديث زهير بن معاوية وغيره عن أبي الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا حسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن أمية عن أمش عن شقيقها عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. ذكر البغلة في حديث الفائت صحيح؟ رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر. رواه مسلم صحيح عن أبي بكر بن شيبة عن عبد الله بن أمية. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أفر بن عون قال أخبرنا مسعر عاصم عن ذر قال عائشة: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. قال مسعر راه قال عن ذر ولا ذر ماشي ولا شاة. قال مسعر راه قال ولا شاة ولا بعيرا. قال وأخبرنا مسعر عن عدي بن ثابت عن علي بن حسين قال: ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن سعد قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا حسن بن معفان قال: حدثنا أبو سبتة قال: وحدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي إلا شطر من شعير ففاني وليت لم أكل ولم أكل. خرج في صحيح حديث أبي أسامة أخبرنا عبد الله بن مسعود الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الدقيق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود توفي رسول الله ومرهونة بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري عن محمد بن كثير بن سفيان. حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن سعد أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم المساءي بمكة. حدثنا أبو حاتم محمد بن إسحاق الحنظلي قال: حدثنا عويس بن مرحوم العطار قال: حدثنا ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان في دير رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة في موضع الصدر وحلقتان من خلف ظهره. قال جعفر بن محمد قال: أبي فلبستها فجعلت أخطها في الأرض شيئا. أخبرنا أبو حسن علي بن أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محموية العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبان عن قتادة عن أنس قال: لقد دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خبز شعير آلة سنقة سنقة. قال أنس: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صار ناصر وتمر، وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودين بالمدينة يفتك فما وجدها بقى. جعفر بن محمد إبراهيم الموسوي أخذ منه طعاما فما وجد لما يفكها به حتى مات صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن الحفيظ قال: حدثنا أبو العباسي محمد بن عقوق قال: حدثنا حميد بن عياش الرملي قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن زيرة عن حميد بن هلال الموسوي نسبة الموسى إسماعيل مسوي العلوي يقرأ. عن حميد بن هلال عن ابي برده قال: دخلت على عائشه فاخرجت لي ازارا غليظا من اليمن وكساء من تلك التي تدعى الملبده الملبده الملبده، فاقسمت بالله لقد قبل، فاقسمت بالله لقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. خرج في الصحيح عن سليمان بن المغيره، واخبرنا عبد الله حفيد قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا، قال اخبرنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال: اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع اليمني وكبسا من هذه التي تدعونها الملبده، فقال: من هذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيح سليمان بن حرب، واخرج مسلم عن حديث من حديث ايوب. وكساء من هذه التي تدعون الملبده. الكساء. اخبرنا ابو علي بن حسين بن محمد بن وكوسا كوسا اخبر ابو علي الحسين بن محمد بن ربيع اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن شواذ بن وسطريق بها قال حدثنا شعيب بن ايوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن سمامه عن انس ان ابا بكر الصديق لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب خاتم بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خاتم ثلاثه اسطر: سطر محمد وسطر الرسول وسطر والله سطر. رواه البخاري في الصحيح عن الانصاري اخبرنا ابو الحفيظ قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي حدثنا ابي عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن طلحه الدولي الدؤلي ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدم المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل أقتل حسين بن عبد الله عنهما لقي المكرمة فقال: وألاك إلي من حجة تمر بها؟ قال: فقلت لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم علي عليه وإن الله لأن أعطيتنيه لا يخلص لي أحد حتى تبلغ نفسي. وذكر الحديث. روى البخاري عن سعيد بن محمد عن يعقوب، وروى مسلم عن احمد بن محمد اخبرنا ابو عمر ابو عامر الاريب قال اخبرنا ابو بكر بن اسماعيل قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن الاسدي قال حدثنا عيسى بن ضمان قال اخرج انا سن عليني جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما نعى النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن محمد عن ابي احمد محمد بن الزبيري الاسدي اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن محمد بن قال حدثنا قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا ابو عوانه عن عاصم احوال قال رايت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد تصدع فسلس سله بفضه مش عارف نص حروف عندي فثلته فثلثه بفضة فثلثه بفضة قال وهو قاح جبير عريض من نظار قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين أنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكان حرف من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة لا تغيرن أن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه وأخرج وكذا. وأما البرد الذي عند الخلفاء قد روينا عن محمد بن إسحاق بن سالم في قصة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتاب الذي كتب لهم أمانة فاشتروا العباس وابن العباس اشتروا أبو العباس عبد الله بن محمد ب300 دينار. أخبرنا ذلك أبو عبد الله حفظه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس علي بن إسحاق فذكره. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا محمد بن محمد سلسله سلسله قال حسن محمد قال حدثنا سلامة وعن ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن مرشد مرشد مرصد مرصد ايش انت عامل ايه مرصد بن عبد الله البرتي لا اليزن مرصد بن عبد الله يعني لا مشكلها من يعني بيرتي عبد الله بن زرير رضي الله نعم عن عبد الله بن زريق عبد الله يزني عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فرس قال له المرتجز وحمر له عفير وحمار يقال له وفر، وبغلة بغلة يقال له دلدل. دلدل، البغلة اسمها دلدل، وسيف ذو الفقار وورعه ذو الفضول، وايه ودرعه وورعه يبس ودرعه ذو الفضول. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الحميد بن صالح البرجمي برج البرجمي قال حدثنا حيان بن علي قال حدثنا ادريس الاودي عن حبان حكم بن علي حبان، الكتاب ده بيصحى، حدثنا حبان بن علي قال حدثنا ادريس الاودي ادريس عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن الجزار، يحيى بن الجزار اتصرف على الاخر ولا لا؟ خلاص ده هو تقريبا في اخر الكتاب في شيء اه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لا اللي كاتب طبعا. لا كلها الاخطاء تحت البغله في السطور اللي تحت البغله. وروينا في كتاب السطراني اسماء الافراس التي كانت عند الساعديين لزرار واللحيف لزاز واللحيف لزاز واللحيف وقيل اللحيف والضبو الضرب والضرب والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقته القسواء والعظماء واليدعاء وبغلته الشهباء والبيضاء. وليس في شيء من الروايات مات عنهن إلا ما روينا في بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعل صدقة وثيابه ونعله وخاتمه وما روينا في هذا الباب والله أعلم. وأخبرنا أبو الحسن بن مشرق حسين بن شنقل قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفا اخبرنا ابن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وليد بن كثير ان حسن بن حسين عن فاطمة بنت حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض له فردان في الحق يعملان وهذا مقطع. اخبرنا ابو بكر المفرق قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا زمعة بن صالح ابي حازم عن سالم سعد فردان في الحق على كلمة أصلا ناقص حاجة أصلا. طيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال له في الرسول صلى الله عليه وسلم ولو جبة صوف في الحياكة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أنس بن محمد بن عبيد بن عتبة ابن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا مخول بن إبراهيم قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه كان عنده عصية للرسول فمات فدفنت معه وبين جنبه وبين قميصه. الخشب التي يقف عليها الحائط وتسمى الإخوان. حف. حف. نعم. مخول بن إبراهيم من الشيعة يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يأتي بها غيره والضعف على رواياته بين. اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت لابي اليمان اخبر دائم كفره على جمعه جمعته عثمان الدارمي بتاع النقد قال اخبرك شعيب بن ابي حمزه قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرت ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر تساله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله وعلى رسوله. وفاطمه حينئذ تطلب صدقه النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينه وفادك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزودوا على المأكل وإني والله لا يزيدوا ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها لا أغير. ده هنا حالة التحقيق لا أغير أي في عهد صلى ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فواجد فاطمة على أبي بكر من ذلك. فقال أبو بكر علي رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. فأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الصدقات فإني لا أل فيها عن الخير وإني لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن البغدادي ابن البغدادي بهراه قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب فذكر هذا الحديث بإسناده ونحوه وبزيادة كثيرة كان في مزاد. قال فتشهد علينا وقال قد عرفنا أبا بكر فضيلتك وما قد أعطاك الله وإنا لم ننفس عليك خيرا سأخذ عليك. ولكنك استرددت علينا بأمر وكنا نرى أن لنا حقا نرى وكنا نرى أن لنا حقا. وذكر علي رضي الله عنه قربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلم يزل علي يتكلم حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قربته. روى البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، وذكر بعضها وروينا في هذا الإسناد عن علي رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله حفظه قال حدثنا أبو عبد الله محمد العقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي بن سابورة قال أخبرنا أبو حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فآذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا لابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. أخبرنا محمد بن عبد الحفظ قال أخبرنا عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال: زيد بن علي بن حسين بن علي: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بمثل ما حكم بي أبو بكر في فدك. قلت: قد ذكرت في كتابي وقسم الفيء من كتاب السنن مما ورد في هذا الكتاب ما فيه كفاية. فاختصرنا في كتاب قسم الفيء من كتاب السنن ما فيه كفاية فاختصرنا في هذا الكتاب على هذا. وبالله التوفيق. حسبك. نصلي العصر ونستكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في ختام كتاب دلائل النبوة له: باب تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولاده رضي الله عنهم. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الحجاج بن أبي منيع قال حدثنا جدي وهو عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري قال: أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم به كان يكنى، والطاهرة وزينب ورقية وأم فاطمة. فأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف في الجاهلية، فولدت لأبي العاص جارية اسمها أمامة، فتزوجها علي بن أبي طالب بعدما توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل علي رضي الله عنه وعنده أمامة. قرأ عبد الله أنا وخلقكم في الدنيا والآخرة. نعم. خلق أمامة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فتوفي عنده، وأم أبي العاص بن الربيع هات بن خويلد بن أسد وخديجة خالته أخت أمه. وأما رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجها عثمان فان في الجاهلية، فولدت له عبد الله بن عثمان به كان يكنى عثمان أول مرة حتى كن بعد ذلك بعمر بن عثمان، وبكل قد كان يكنى. ثم توفيت رقية زمن بدر فتخلف عثمان على دفنها، فذلك منعه أن يشهد بدرا. وقد كان عثمان بن عفان هاجر إلى أرض الحبشة، وهاجرت معه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم زيد حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا بفتح بدر. فأما أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها أيضا عثمان بعد أختها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت عنده لم تلد له شيئا. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن بن علي الأكبر.

مات بأرض الحبشة نصرانيا وكانت معه بأرض الحبشة، فولدت أم حبيبة لعبيد الله بن جحش جارية يقال لها حبيبة، واسم أم حبيبة رملة. أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة عثمان بن عفان من أجل عثمان بن عفان. أن أم حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص، وصفية عمة عثمان بن عفان أخت عفان لأبيه وأمه. وقدم بأم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحبيل بن أبي حسنة حسنة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد جحش بن رياب بن أسد بن خويمة وأميمة. أنكح رسول الله عثمان حفصة كانت تحت قنيس بن حذاقة، وكانت قبله تحت ابن حذاقة حذافة بالذال. يعني عثمان الذي أنكح رسول الله. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قبله تحت زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن اسمه وشأنه وشأن زوجه، وهي أسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة بعده، وهي أول امرأة جعل عليها الناس، فجعلت لها أسماء بنت عميس الخثعمية، وهي أم عبد الله بن جعفر، وكانت تحت دعاتي وأن يصنعون النعش، فصنعته لزينب يوم توفيه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، وهي أم المساكين، وهي من بني مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة، كانت قبله تحت عبد الله بن نعش بن رياب. قتل يوم أحد فتوفيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم تلبث معه إلا يسيرا. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حرب بن بحيح. نعم نجحش عبيد الله. نعم. حارث بن حرب بن بقير بن الهام رويبة بن عبد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ابن عبد الجليل بن عمرو بن الثقفي، مات عنها، ثم خلف عليها أبو رهم بن حزم ميمونة بنت الحارث بن حزم بنون حزن الهزم لا مش الهزم مش الهزم الهزم الهزم ابن رويضة بن عبد الله مش الهزم مش ابن الهزم الهزم تقول ايه الهزم لا لا الهزم الهزم تقدم مع سنة كثير ماشي الهزم. ثم خلف عليه أبو رهم بن عبد العزة بن عبد العزة بن أبي قيس بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن أبي بن فهر. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضر بن الحارث بن عائذ بن مالك ابن عائر بن مالك بن المصطلق بن خزاعة، والمصطلق اسمه خزيمة، يوم واقع بني المصطلق بالمريسيع. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حوير بن أخطب من بني النضير يوم خيبر، وهي عروس بكنانة ابن أبي الحقيق. فهذه 11 امرأة دخل علي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لسائر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 درهم لكل امرأة، وقاس مال جويرية وصفية 6,000 درهم لأنهما كانتا سبي. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لهم وحبهم، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العبية الضابيان بنت ضابيان بن عمرو بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب، فدخل بها فطلقها. قال يعقوب قال حجاج بن حدثني جدي قال حدثني محمد المسلم يعني الزهري بن عروة عن ابن عروة عن عروة الزهري عن عروة عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فدل الضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن كلاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وبيني وبين الحجاب رسول الله لك في أخت أم شبيب، وأم شبيب امرأة الضحاك. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عمرو بن كلاب من بني عمر أخي أبي بكر بن كلاب هم رهة زهرة بن الحارثي. عمرو بن كلاب. بني عبد أخي أبي بكر بن كلاب هم رهة زهرة بن الحارثي فأنبأ أن فأمي أن بها بياضا فطلق ولم يدخل بها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء في بني فزارة فاستعادت منه فلقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلق ولم يدخل بها. قالت وكان لأخت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية رية يقال لها ماريا فولدت له غلام اسمه إبراهيم توفي وقد ملأ المهد وكانت له وليدة قال لها رائفة بنت شمعون من أهل الكتاب من بني خنافة خناقة خنافة وهم بطن من بني قريظة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنها قد احتجبت. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس كير عن ابن إسحاق قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت كعب بن جونية فلم يدخل بها حتى طلق وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم بني دنا الوحيد وثم بني الوحيد وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها فسمى المرأتين التي لم يسمها الزهري ولم يذكر العالية. وأخبرنا أبو عبد الله قال لم يسمهما الزهري التي لم يسمهما الزهري المرأتين التي لم يسمهما الزهري ولم يذكر العالية. وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد وقال حدثنا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال وهبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن فلم يقربهن حتى توفي ولم ينكح بعد ولم كحن بعد منهن أم شريك فذلك قوله تعالى ترجي أن تشاء منهن وتقوي إليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كانت خولة من اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد خولة بنت حكيم. روى في حديث أبي أسيد الساعدي أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية التي استعادت فألحقها بأهلها أن اسم أن اسمها أمية بنت النعمان أميمة أمية بنت النعمان بن شراحيل. ورأيت في كتاب المعرفة لابن منبه التي استعادت ويقال إنها مليكة الليثية. قلت الصحيح أنها أميم والله أعلم. وزعموا أن الكلابية اسمها عم وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تقطع فراغب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن عقوب المقرئ قال حدثنا الثقفي قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا زهير بن المعلى العبدي قال حدثنا عروبة قتادة أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة قال فذكرهن وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال لا أحب أن أتزوج من الغاد لن أدخل بها. وتزوج أسماء بنت الصلتي من حرم ثم من بني سليم فلم يطل بها وخطب جمرة بنت الحارث المزنية. قال أبو عبد الله الحوض وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة وزاد به قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه قال ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها وزعم آخرون أنه أوصى أن تخير قتيلة إن شاءت تضرب الحجاب تحرم مؤمن إن شاءت كحشات فاختارت النكاح فتزوج عائشة بن أبي بكر بحرمة فبلغ أبو بكر قال قد هممت وحرق عليهما فقال أمهات المؤمنين التي ارتدت ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب. قال وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي فيها بشيء وأنها ارتدت فاحتج عمر على أبي بكر أنها ليست من أجل النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها فلم تلد عكرمة إلا ولدا واحدة. وزاد أبو عبيدة فقدا في العدد فاطمة شريح فاطمة بنت شراح وسنة بنت أسماء السلمية. وذكر هنده أن التي ارتدت هي البرصاء من بني عوف بن سعد بن ظبيان. قال حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد المهدي القشيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال